ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته أو رسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليك أن تعلم طبيعة عدوك وأخلاق من يعاديك حتى في وقت سلمك وصلحك معه، أن تعلم طبيعته. وأعظم أعداء المسلمين، أي في العداوة، بل هو أحقرهم في الخسة والندامة، هم اليهود. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أن تعلم طبيعتهم وأخلاقهم وصفاتهم، لا سيما مع خالقهم ومع أنبيائهم. اليهود هم بنو إخوة يوسف عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام. جاءتهم دعوة كريمة من يوسف عليه السلام، فجاء إخوته وسكنوا مصر 12 دقيقة. الأسباط عاشوا بمصر ولكنهم انعزلوا عن سكان مصر، فهم يرون أنفسهم شعب الله المختار، لا يتزوجون من أهل مصر، ليكون لكل سلط فيهم نقاء وسلامة سلالته. فكرههم أهل مصر وسلط الله تعالى عليهم فرعون، فسلبهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ثم أرسل الله تعالى نبيا ومن أولي العزم الخمسة، وكان منهم من بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. أرسله الله تعالى ومعه أخيه هارون، وأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يدعو فرعون إلى الإسلام وإلى التوحيد. ونجى الله تعالى بني إسرائيل من بطش فرعون وظلمه، ومن الله تعالى عليهم بقوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. نجاهم الله تعالى ورزقهم بالمن والسلوى وبالطيبات، وأورثهم الأرض التي كانوا يستضعفون فيها وما هي إلا لحظات وأيام معدودات. وقد نجاهم الله تعالى من ظلم فرعون فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، وعبدوا العجل من دون الله تعالى. ولما اعترض عليهم هارون وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فلما رجع موسى عليه السلام ومن غضبه ألقى الألواح وعاتب أخاه هارون وقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا لميقات الله تعالى من خيرة بني إسرائيل، فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثهم الله تعالى من بعد موتهم لعلهم يشكرون. في كل مرة ينقضون عهد الله تعالى وينقضون عهد موسى عليه السلام، يأمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، فيتحججون ويقولون إن فيها قوما جبارين وإنا من ندخلها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يبتليهم الله تعالى بأن يتيهون في تيهم 40 سنة يتيهون في الأرض، ثم يرفع الله تعالى عنهم هذا العذاب وهذا البلاء، ويأتي يوشع فتى موسى عليه السلام ليدخلوا معه الأرض المقدسة. وكان من بغيهم وظلمهم ومن نقضهم لعهد الله تعالى وعهد أنبيائه أن أمرهم الله تعالى أن يدخلوا هذه الأرض ويقولوا حطة، أي أن يحط الله عنا خطايانا، وأن يدخلوا سجودا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، أمرهم أن يدخلوا سجودا فدخلوا على استاههم أي جلوسا، وبدل أن يقولوا حطة استهزأوا بقول الله تعالى وقالوا حطة أي شعير. ينقضون عهد الله في كل مرة، بل وهم الذين اتهموا الله تعالى في عيانه وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير ابن الله، فسبوا الله تعالى واتهموه وقالوا يسبون ربهم سبحانه وتعالى يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يأمرهم الله تعالى ألا يصطادوا يوم السبت، وكان هذا اختبار لهم. فكانت حيتانهم تأتيهم كانت حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. يأمرهم الله تعالى أن يمتنعوا عن الصيد يوم السبت، ويبتليهم الله تعالى بأن يرسل إليهم وباقي الأسبوع لا تأتي ليس بالتحديثات. فاحتالوا على أمر الله تعالى وألقوا شبابهم في يوم السبت حتى يجتمع فيها السبت ثم يسحبونها في يوم الأحد. فلما تحايلوا على شرع الله تعالى جعل الله تعالى منهم قردة وخنازير. وهذا من أعظم عقوبات لبني إسرائيل في الدنيا، قتلوا الأنبياء وكذبوهم ولم يعاقبهم الله تعالى بمثل هذه العقوبة. فكان من كلام أهل العلم أن المحتال على شرع الله لمعارف الحلال والحرام ويفتي الناس بغير علم ويدلس على الناس ليحل لهم ما حرم الله ويحرم ما حل الله، هذا من أعظم الكبائر التي يفعلها. فقد عاقب الله تعالى بني إسرائيل لأنهم تحايلوا على شرع الله، عاقبهم بعقوبة أعظم من قتلهم للأنبياء. جعل الله تعالى منهم قردة وخنازير. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، لعنهم الله تعالى، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذه صفتهم وهذا نقضهم لعهدهم مع ربهم ومع أنبيائهم. بعد موسى عليه السلام يرسل الله تعالى لهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، ففريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم، مش على مزاجكم، إيه الدين مش على هواكم، تقول له قال الله تعالى، يقول لك أول مرة أسمع الآية، تقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعشان يغلطك يقول لك أول مرة أسمع الكلام. يا عم أنت أول مرة تسمعه، بس هو قال ربنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وده نعرف كل أحاديث الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، تقول لي أول مرة أسمعه، أنت أول مرة تسمعه، هذا لا يمنع أنك على خطأ، هذا لا يمنع أنك على باطل، أن تغير ما أنت فيه بأمر من نبيك صلى الله عليه وسلم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قتلوا الأنبياء وكذبوهم، ثم أرسل الله تعالى لهم نبيهم عيسى، ومن أول لحظات ولادته تآمروا على قتله واتهموه بأنه ولد زنا وأن أمه مريم عليها السلام بغية، بل وافتخروا بعد ذلك بأنه قتلوه. يعني لما أرادوا قتله لم يستحيوا من ذلك، بل افتخروا وأعلنوا ذلك في قلوبهم، وسجل لنا القرآن قوله وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فهذا رجل من أناس اتهموا ربهم وشتموا الله تعالى واتهموه بأنه خطير جل في علاه، وقتلوا أنبيائه وقتلوا رسله وكذبوه، وأرادوا أن يقتلوا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ترجو منهم عقدا أو ميثاقا، ترجو منهم سلاما مع المسلمين، أن تعلم حقيقة من تعادي حتى في وقت صلحك وسلمك. أرادوا أن يقتلوا عيسى عليه السلام ونجاه الله تعالى وتوفاه، أي أمامه ورفعه إليه، وسلط الله تعالى عليه الظلمات العرب واستعلوا عليهم وأخبروهم أن في كتبهم نبيا سيبعث منهم أي من بني إسرائيل وأخبروهم بصفاتهم بل كانوا إذا حاربوا قبائل العرب يستفتحون بهذا النبي ويدعون الله تعالى بكرامة هذا النبي وبحقه أن ينصرهم على العرب. فلما بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إنك لو وصف مليون فتطلعه وتعرفه وتعرف صوته وتعرف شكله وتعرف مشيئته. أخبر الله تعالى أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يعلمون أنه هذا هو النبي المنتظر ولكنهم كذبوه بأنه لم يكن منهم. كانوا يريدون أن يكون هذا النبي منهم ليعيد لهم ملكهم ولكن اختار الله تعالى واصطفى نبيه صلى الله عليه وسلم من العرب فكذبوه وهم يعرفونه. لما رآه حكم اليهود عبد الله بن سلام علم أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم وأنه هو النبي المنتظر فأسلم وشهد شهادة التوحيد. ثم قال يا رسول الله اجمع فطون اليهود ولا تخبرهم عن الإسلام ثم سلهم عني. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فطون اليهود ثم قال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. هذا حبرنا هذا إمامنا سيدنا وابن سيدنا. فخرج عبد الله بن سلام فقال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا. لم يخرج هذا الأمر من واحد منهم إنما قال على قلب رجل واحد لما علموا بإسلامه هو سفيهنا وابن سفيهنا. في لحظة تغيروا ونقضوا عهدهم مع واحد منهم مع حبرهم وإمامهم الذي كانوا يزعمون منذ لحظات أنه هو سيدهم وأنه هو سيدهم. فلما علموا بإسلامه قالوا هو سفيهنا وابن سفيهنا. فكيف ترجو منهم سلافة لعهدك وسلافة لقومك من أناس نقضوا عهدهم مع ربهم ومع نبيهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ابتليت المدينة بهذه الغدة الصافية الخبيثة من أحقر أمم الأرض وهم اليهود وكانوا بنو قينقاع وبنو النضير وخيبر وبنو قريظة وكانوا في المدينة يحبون الأنعام ويغدرون دائما برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وكانوا يتحدون مع المنافقين ويمثلون جبهة عداء داخل المدينة. فلما نصر الله تعالى رسوله وأصحابه على المشركين في بدر وانتشر هذا النصر في أرجاء العرب وفي الجزيرة كان يهود بنو قينقاع يحيكون الفتن ويتآمرون مع قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحث لهم على الثأر من يوم بدر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلتهم جمعهم وخطب فيهم وحذرهم وقال اسلموا حتى لا يصيبكم ما اصاب قريشا. فردوا عليه صلى الله عليه وسلم باستعلاء واستهزاء فقالوا يا محمد لا يضرنك نفسك، ألقيت أناسا أضرار ليس لهم علم بالقتال؟ يعني تفرش بنفسك قوي، ألقيت قريشا وهم أضرار لسه هواة في القتال؟ إنما أنت لو لقيتنا لوجدتنا نحن القوم. ما تعرفش احنا بنعمل ايه في القتال والسلاح. وهم بالفعل كانوا يحيكون الفتنه بين الاوس والخزرج قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته عليه الصلاه والسلام، يبيعون السلاح للاوس ويبيعون السلاح للخزرج ويحيكون بينهم الفتنه حتى يقتتلوا بينهم. وبهذا وصف القران كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لو لم يكن هناك عدو لقتلوا أنفسهم. دائما يحيكون حروبا ويوقدوا نيرانا للحرب لا يهدؤون إلا بها. فخرج النبي من بني قينقاع وقد علموا مكرهم واستهزائهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينقض عهده معهم. فذهبت امرأة مسلمة عفيفة، ذهبت إلى سوقهم وجلست إلى صائغ منهم تشتري منه ذهبا، فأرادها هذا الصائغ أن تكشف وجهها فابت. فقام أحدهم فعقد طرف فوقها في مقدمته أو في قفاها، فلما قامت انكشفت سوءتها وضحك اليهود. فجاء مسلم أبيه وجد حال هذه المرأة المسلمة وقد كشفت عورتها وقد ضحك اليهود عليها، فقام هذا المسلم فقتل هذا الصادق اليهودي فانقض عليه اليهود فقتلوه. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من المؤمنين خرجوا الى بني قينقاع وحاصروهم وطردوهم خارج المدينه. فجاء بنو قريظة وقد احتالوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي إليهم، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جدار من جدرانهم تحت سطح بيت من بيوتهم، فتشاوروا بينهم وقام أخبثهم عمرو بن جحاش وقالوا إن لن نجد الرجل في مثل هذا، يعني في مثل هذا الموقف بفرصة عشان تخلص عليه. وأرادوا أن يلقوا صخرة عليه صلى الله عليه وسلم وهو في ديارهم، وجاء بوعد منهم وعهد أرادوا أن يقتلوا، ولكن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يحيكون له. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ثم ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام في جيشه وطردهم، طردهم من مدينته صلى الله عليه وسلم وسدى ذريتهم وقتل رجالهم وطرد من بقي منهم. فهذا حاله في الغدر. وبنو النضير وخيبر، هل تعلم أن وفاة نبيك صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم في حمته وكان هذا سبب موته من أصابته الحكمة صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض أهل العلم أن هذا السم الذي وضع له في ذراع الشاف من اليهود، وقد أوقف الله تعالى هذا السم، فلقد نهس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذراع نهسا، يعلمون أنه يحب ذراع الشاف، فوضعت له امرأة يهودية هذا السم في ذراع الشاف، ونهس النبي صلى الله عليه وسلم منها نهسا. ولما أخبره الله تعالى بما فعلوا قام عنهم عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم أن هذا السم قد أذن له أن يتحرك في جسده صلى الله عليه وسلم، فأصابته الحمى ومات في مرضه عليه الصلاة والسلام. كيف ترجو من أناس قتلوا نبيهم وقتلوا الأنبياء قبله وكذبوهم وآذوهم؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حلف له في أحد، قال: فلقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. أوذي منهم أشد إذا وبرأه الله تعالى مما قال. ويوم خيبر لما فتح الله تعالى حصونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين رواية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وتمنى كل أصحابه أن يكون هو هذا الرجل. ما تمنى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها أن يكون أمير جيش إلا يومها، لأنه علم أن هذا الأمير الذي يفتح الله تعالى به حصون خيبر هو رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب هذا الذي سيفتح الله تعالى به حصون خيبر؟ فقالوا: إن به مرض في عينه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضروه، ثم مسح ثيابه صلى الله عليه وسلم على عينه ودعا فشفاه الله تعالى وفتح الله تعالى على يديه خيبر. وأنشد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الله أكبر، فتحت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح منذر. أجل الله تعالى هؤلاء لما اتخذوا عليه يوم الأحزاب، اجتمعت أحزابه حول المدينة وحاصروا المسلمين، وخان اليهود وغدروا، خان بنو قريظة، ومن ذكرنا قبل أنهم أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بنو نضير، خان بنو قريظة وغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت إحنا. اجتمع المشركون أمام هذه المدينة وحاصروها، وجاء نعيم بن غطفان أو نعيم مسعود من قبيلة غطفان، جاء نعيم وأسلم. يعني غطفان وقريش مشركون اجتمعوا حول المدينة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وغضب المنافقون في المدينة وقالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. قال عنهم الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني وجودهم في الجيش هو مفسدة في حد ذاته. جاء نعيم وأسلم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله مرني بما شئت. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، يعني لو أسلمت وكنت معنا في الجيش المسلم يعني المصلحة مش تكون كما نريد، ولكن يا نعيم خذل عنا ما استطعت. اللي تعرف تعمله بنصرة هذا الدين اعمله. خذل عنا ما استطعت. عشان يقول لك انا مش عارف انصر الدين ازاي. مش عارف اعمل ايه لنصرة الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم خذل ما استطعت. ايه اللي تقدر تعمله؟ لم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم خطه لينفذها. انما قال خذل ما استطعت. فخرج نعيم وذهب الى اليهود وقال تعلمون حبي لكم ولكنكم تحاربون محمدا صلى الله عليه وسلم وانتم في المدينه وقريش وضحاها. سامحوني معلش يعني هما لقينا واقفين قدام المدينه حاصروها ان وجدوا فرصه انتهزوها وان لم يجدوا فرصه عادوا الى قبيلتهم وقومهم وتركوكم انتم مع محمد ولن تقدروا عليه. هيخلص عليك. قالوا ماذا نفعل يا نعيم؟ قال اطلبوا منه اطلبوا من قريش وطفان رهان سادات من ساداتهم يكونوا معاكم في المدينه حتى تضمنوا ان يستمر المشركون من قريش وطفان معكم في هذه الحرب ولا تتركوكم وحدكم. قالوا نعم الرب. فذهب الى قريش وقال تعلمون حبي لكم وانكم اهلي ولكن اعلموا ان اليهود قد ندموا على غدرهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وسيطلبون منكم سادات من سادتكم رهائن يسلمونهم لمحمد عليه الصلاه والسلام كدليل انهم تابوا وندموا على غدرهم. ثم ذهب الى طفان قبيلته وقومه واخبرهم مثل ما قال لقريش. فلما ارسل اليهود يطلبون الساده الشرفاء من اشراف قريش وطفان كرهائن عندهم او ضيوف عندهم حتى تنتهي الحرب قال قريش وقال طفان صدق والله العظيم. ورفضوا ان يعطوهم ما ارادوا فلما علم اليهود برفضهم قالوا صدق الله العظيم او صدق العظيم صدق الله العظيم. فخبر الله تعالى عنهم وهزم الاحزاب وحده وارسلت جندي من جنوده. تسمع عن تسونامي عن عاصفه عن اعصار عن ريح اغرق الله اقواما ودمر الله اناسا بصيحه. فمتخيل صيحه صوت يقتل صوت يقتل دمر الله به اقواما باعصار دمر الله تعالى دولا بماء وبريح جندي من جنود الله تعالى. ارسل الله تعالى عليهم ريحا وجنودا لم تروها فكفأت قدورهم واقتلعت خيامهم ونصر الله عبده وهزم الاحزاب وحده سبحانه جل وعلا. فهذا غدر اليهود. هذا غدرهم الذي لا ينتهي ولن ينتهي. وهذا نقضهم للعهد الذي تراه في حياتك راي العين. غدروا بالسلطان عبد الحميد. ارادوا منه ان يعطيهم ارض فلسطين فلم اعترض وقد عرض عليه الاموال والملايين وان يوقفوا حملتهم الاعلانيه عليه وتشويه صورته التي امتدت الى يومنا هذا. وكثير من المسلمين يرى ان هذا السلطان باع ارضه وهو لم يفعل بعد ان شوهت صورته في كتب التاريخ من الصهيونيه العالميه. ارادوا ان يعطيهم ارض فلسطين فقال هذه ليست ارضي انما هي ارض شعبي وارض المسلمين بذلوا فيها دماءهم ولن اعطيكم اياها وان تبعيضكم لجسدي اهون علي. ان انتم قطعوا حته من جسدي اهون علي ان تاخذوا من امبراطوريتي ارض فلسطين. فسلطوا عليه هذا الخائن العميل اليهودي كمالك أتاتورك، وعزل السلطان وتولى هذا اليهودي الخائن وانتهت الخلافة بغدر هؤلاء، ودخل اليهود أرض فلسطين. وما انتزع بهذا الغدر وبهذه القوة لن يؤخذ بسلم، وإنما سيأخذ بالقوة. كان هذا لقاءنا لتعلموا حقيقة لن تعاني حتى في وقت سلمك، حتى في وقت صلحك، ولتعلم أن النصر لن يكون إلا يوما يكون فيه المسلمون عبادا لله تعالى، ويأخذون بكل سبب من أسباب النصر. وأعدوا لهم ما استطعتم، قوة، سلاح، اقتصاد، علم، أن تعد ما استطعت من قوة في يوم تحقق هذه العبودية الشاملة لله تعالى. يقف اليهودي خلف الشجر والحجر فينادي الشجر، يرسل الله تعالى الشجر والحجر لك يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الوقت فإنه من شجر يهود. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فوق كل أرض وتحت كل سماء، فإنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل مصر بلداً آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واغفر لنا وارحمنا واحفظنا في أهلنا وأموالنا، واحفظ لنا أمننا واستقرارنا ووطننا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.